السلام عليكم. كنت قبل فترة مع واحد من الناس طالعين من المسجد. الرجل يملك مئات الملايين، فتح الله عليه في أمور كثيرة. وقفنا عند واحد يبيع مساويك. المساويك عادة لا يزيد سعرها عن 10-15، وإذا هذا يبيعها على 25 ريال. صاحبي جلس واختار له مسواكين ثلاثة، طلع الحساب 75 ريال. قال له خلها ب60. قال لا، فأخذ يكاسره ويشدد عليه. أخذوا يتناقشون، يحاول ينزله إلى 60، وهذاك يقول له لا إلا 75. قال طيب 65. قال لا، فحط المساويك ومشى. قال أنت ما تبي تبيع. استغربت أنا من الموقف. سبب الاستغراب إن صاحبي تاجر، يعني ما تفرق معه 15 ريال ولا 20 ريال ولا كذا. لكني بقيت ساكتا حتى ركبنا السيارة، ثم سألته. لما ركبنا السيارة قلت له يا أبو فلان أنا والله مستغرب من شيء. قال ليش؟ قلت يا أخي أنت تعمل الوليمة الواحدة تكلفك أكثر من 10,000 و20,000 ريال، ومع ذلك لا تهتم. أنت يا أخي أحيانا تهدي الهدايا ب10,000 و20,000، ما شاء الله ربي موسع عليك. يا أخي تستقعد الواحد يبيع مساويك تكاسر، يعني تقعد تكاسر هذا عشان 15 ريال؟ أنت إيش يضرك يا أخي؟ ما شاء الله ربي موسع عليك ومعطيك يعني ليست القضية عندك 15، أنت عندك ملايين يا أخي. قلت له أنا أجزم لو أن صاحب المساويك هذا جائك يريد صدقة لا أعطيته ربما 40 ريال و50 ريال. يا أخي ليش ما أعطيته 15 ريال وعديتها صدقة؟ فقال لي الرجل طيب أنا حاس أنك مستغرب، لكن اسمع يا أبو عبد الرحمن. قلت نعم. قال الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج مرة إلى السوق مع بعض أصحابه، فجاء إلى صاحب بضاعة وساومه، ما أعجبه السعر، حاول ينزل عليه يبيع، تركه وراح لصاحب بضاعة آخر في السوق. دخل إلى دكان ثاني، الدكان الثاني أيضا عنده البضاعة نفسها، حاول أنه يشتري منه، حس أنها غالية، كاسره شوي بدرهمين ثلاثة ما عطاه، ذهب إلى دكان ثالث وأصحابه معه. الدكان الثالث تناقش معه ونزل معه في السعر حتى نزل له 5 أو 6 دراهم، فاشترى البضاعة ثم مضى إلى بيته. فقال له أحدهم، قال يا أبا الحسن أنت تكرم الناس إذا جاءوك بالعطايا العظام، وإذا أنشدوا القصائد بين يديك هديتهم. ولو أن صاحب هذا الدكان الأول أو الثاني دخل عليك في بيتك لوضعت له من الطعام ما هو أعظم من الدراهم التي ما كسته بها. فقال له علي رضي الله تعالى عنه، نعم صدقت، هذا عقلي وذاك كرمي، هذا عقلي وذاك كرمي.